بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم مجالس العلم. أما بعد، فهذا بحمد الله وتوفيقه وعونه أول دروسنا العلمية في التعليق على الدرة المضيئة في السيرة النبوية للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وإن من التأدب مع أهل التصنيف أن يذكر ما لهم من فضل وما قدموه لدين الله جل وعلا من عمل نافع، فصاحب هذا التصنيف الذي بين يديكم أحد أئمة المسلمين الذين عاشوا في القرن السادس الهجري، وكان ذا ورع وعبادة، ممن اشتغل بطلب العلم وتعليمه، وممن عرف عنهم كثرة التعبد والتماس الأثر، وكان فقيها حنبليا رحمه الله تعالى. ومما يذكر عنه أنه في يوم وفاته والخواتيم تدل على أيام الإنسان ومراحله التي مضت، أنه رحمه الله أصابه المرض حتى لم يقدر على الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض دخل عليه أحد أبنائه فقال له: يا أبتاه، ما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. ثم إنه صلى الفجر ثم قال له ابنه: يا بني، ها هنا دواء. قال له ابنه: يا أبتاه، ها هنا دواء. قال: يا بني، لم يبق إلا الموت، شاعرا بدنو الأجل. ثم إنه قال له ابنه وكرره السؤال: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي أن أنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فدخل عليه جماعة من أصحابه يعودونه، فلما سلموا عليه رد عليهم بصوت ضعيف، ثم أخذوا يتحادثون فيما بينهم. فكان العجب أنه وهو المريض الذي يعاد قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، اذكروا الله فيما أنتم تخوضون. فلما قاموا عنه أخذ يردد لا إله إلا الله ويحرك بها شفتيه حتى فاضت روحه وانتقل إلى جوار ربه. هذا يدلك على ما كان عليه بعض علماء السلف من البركة وما أفاه الله جل وعلا عليهم من الفضل. وهذا المتن الذي بين يديك خاص بالسيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وتعريفا بجملة من أصحابه هم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإننا قبل أن نشرع في شرح المتن يجب أن ننبه إلى أمور: إن الإنسان لا يمكن أن يهيأ له مقام بعد أن يدرس كتاب الله جل وعلا أعظم من أن يدرس سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن نبينا عليه الصلاة والسلام ختم الله به الرسالات، وأتم الله جل وعلا به النبوات، وبعثه بين يدي الساعة هاديا مبشرا ونذيرا، وأمر العباد بمحبته وطاعته والتماس هديه واقتفاء أثره صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فإنه ينبغي أن يقرر شرعا قبل أن نشرع متكلما وسامعين في شرح هذه الدرة المضيئة، أن نقول إنه يجب علينا أن نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم، لا أن لنبز أقراننا ونفوق إخواننا ونترفع على من بين أيدينا، وإنما حتى نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، ونجعله بيننا وبين ربنا، فنقتفي أثره ونلتمس سنته ونتبع هديه. ذلكم الذي أمرنا الله جل وعلا به في المقام الأول، قال تبارك أسماؤه وجل ثناؤه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد فطر الله جل وعلا كثيرا من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد صعد أحد فرجف الجبل فرحا بصعوده، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وترك الجذع الذي كان يخطب عليه لما صنع له المنبر فقال صلوات الله، فحن الجذع إليه، فنزل عليه الصلاة والسلام والتمس الجذع وضمه إليه. قال الحسن البصري رحمه الله: كان إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال قلوبكم لا تحن إليه. ولقد أعطاه الله من المزايا والعطايا ما لم يعطى أحد من العالمين، أشار إلى القمر وأومأ إليه فانفلق بإذن الله تأييدا لرسالته، وأشار إلى السحاب فتفرق إكراما لإشارته، إلى غير ذلك مما سيأتي في المتن من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يدفع المؤمن وطالب العلم في المقام الأول إلى أن يكون عالما فقيها مطلعا على سيرته صلى الله عليه وسلم حتى يدعو الناس إلى هدي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سد كل باب موصل إليه إلا ما كان عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. والرسالة والنبوة لا تنال بالسعي ولا بالكد ولا بالعمل ولا بطلب علم، وإنما هي هبة من الله. يقول الله جل شأنه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء الرسل من بين خلقه أجمعين ومنحهم النبوة وأعطاهم الرسالة، فكانوا أئمة هدى ومصابيح دجى، نشر الله بهم دينه على مر العصور وكر الدهور، حجة من الله تبارك وتعالى على خلقه، كما قال الله تبارك وتعالى في النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والمقصود من هذا كله إخلاص النية والسعي قدر الإمكان في فهم سيرته العطرة وأيامه النذرة صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن نشرع تفصيلا في ذكرها. وصاحب هذا المتن قال في أوله أنه موجز وأنه مختصر، وإن المراد به الإلمام الشامل لسيرته عليه الصلاة والسلام، وسنحاول أن نعرج قدر الإمكان على ما أغلق منها، لأن بعض النصوص في المتن كما هو معلوم لا يكاد يجهلها أحد، وإنما سنقف عندما على ما يغلب على الظن أنه يحتاج إلى أن يقف الإنسان معه ويبينه لغيره. والله تعالى هو المستعان وعليه التكلان، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاح النية وإخلاص القصد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه يبتغى بها رضاه ويتقى بها سخطه، إنه سميع مجيب. وبالنسبة للطريقة في التدريس، فإن أخاكم سيقرأ المتن صفحة صفحة، ونعلق على كل صفحة لوحدها. الحمد لله خالق الأرض والسماء، وجاعل النور والظلماء، وجامع الخلق لفصل القضاء، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وأهله وصحبه النجباء. أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. نسبه صلى الله عليه وسلم، فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان بن أدد ابن المقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشت بن سام بن نوح ابن لمك بن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم. ابن يرد بن مهليل بن قينا ابن يانش ابن شيت ابن آدم عليه السلام. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. وقريش ابن فهر بن مالك، وقيل النضر بن كنانة. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بذكر أن كنية نبينا صلى الله عليه وسلم هي أبو القاسم، والكنية ما صدر بأب أو أم أو ابن، كما يقال أنه مكتوم أو ابن أم عبد أو أبو القاسم أو أبو حفص، هذه كلها تسمى كنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له من خديجة رضي الله تعالى عنها أولادا ذكورا القاسم والطيب والمسمى عبد الله، وكان له 4 بنات، فكان بدريا أن الأصل أن الإنسان يكنى بأكبر بنيه، فكني صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وقد وردت كثيرا في كتب الأحاديث كما تناديه اليهود، كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم وغيره: يا أبا القاسم ما أول أشراط الساعة، إلى غير ذلك مما ورد هاهنا وهناك في كتب في الصحيحين وفي غيرهما من منادات اليهود أو بعض كفار قريش له بأبي القاسم. فهذه كنيته صلوات الله وسلامه عليه. أما اسمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره النسابون عنه يمكن تصنيف النسب الشريف إلى 3 أقسام. نسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى جده عدنان، وهذا أمر متفق عليه، متفق على صحة هذا النسب منه عليه الصلاة والسلام إلى جده عدنان، ومن عدنان إلى إسماعيل هذا مختلف فيه، ومن إسماعيل وإبراهيم إلى آدم عليه السلام هذا كثير منه غير صحيح، ويمكن أن يقال علميا أنه يصعب إثباته وذكره. فعلى هذا يتحرر أن النسب الشريف المذكور 3 أقسام، قسم فقدت صحته وفيه قسم مختلف فيه لكن الصحيح منه أكثر، وقسم مختلف فيه وأكثره غير صحيح لصعوبة إثباته. أما النسب الذي هو مثبت فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كعب بن كلاب بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن علي بن غالب بن فهر بن مالك بن مضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن باس بن مضر بن النضر بن كنانة صلوات الله وسلامه عليه. كنانة هذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: واصطفاني من بني كنانة، ولذلك توقفنا عنده. والذي يعنينا بهذا المقام أن تعلم أن الله جل وعلا اختار هذا النبي ليتم به الرسالات ويكمل به النبوات، فكان حقا على الله ولا ملزم على الله أن يحفظه صلى الله عليه وسلم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكان صلى الله عليه وسلم يولد من نكاح إلى نكاح محفوظا في أصلاب الرجال في أرحام النساء، حتى وضعته أمه آمنة بنت وهب من أبي عبد الله بن عبد المطلب. وهذا النسب الشريف الطاهر جاء عن بعض العلماء أنه المقصود بقول الله تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين. وهذا وهم ممن ظنه، لأنه معناه أن جميع آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده كانوا مؤمنين، وهذا لا يدل الواقع التاريخي عليه، بل إنه صلى الله عليه وسلم من آباء وأجداد من كان من أهل الفترة الله أعلم به، ولا شك أن من إبراهيم إلى آدم من كان على غير ملة الإسلام. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان محفوظا برعاية ربه تبارك وتعالى. وهذا النسب عندما نقول النبي العدناني فإنما ننسبه إلى جده عدنان الذي هو قطعا من ذرية إسماعيل، وعندما نقول النبي المضري نسبة إلى مضر الذي هو خصيم ربيعة، فإن مضر له أخ يقال له ربيعا، فلقت منه العرب فرقتين: المضريون من كانوا يسكنون مكة وهم عرب الحجاز وهم بعض عرب الحجاز، وربيعا من كانوا يسكنون جهة البادية بادية نجد والعراق. ولما ظهر مسيلمة كان من ربيعة، فكان أتباع مسيلمة يقولون: كاذب ربيعة يقصدون مسيلمة، ولا صادق مضر يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم أخذتهم الحمية. هذا عندما يقال النبي العدناني وعندما يقال النبي المضري، لكن لا يتعلق بهذين الاسمين أي حكم شرعي. ويصل بك الأمر حتى تصل إلى هاشم فتقول: صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. عندما يصل الأمر إلى جده هاشم يتعلق به أمر شرعي، وهو أنه إذا قيل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المقصود منه بنو هاشم. إذا قيل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن المقصود منه بنو هاشم. الحكم الشرعي الذي يتعلق بهذا النسب هنا أن الزكاة لا تعطى إليهم كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، على أنه كذلك يضاف إلى بني هاشم أن بنو هاشم هذا هو ابن عبد مناف، وعبد مناف ترك 4 من الولد: ترك أنفل، وترك عبد شمس، وترك المطلب، وترك هاشما، ترك 4. وهذا